أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى فإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله، هذه اسمها سورة الليل، والتي قبلها سورة الشمس، والتي بعدها سورة الضحى، وقد افتتحتها وهي مكية. هذه السورة مكية، أي مما نزل قبل الهجرة. يقسم الله بالليل كما تقدم في مواضع، لكن هنا يقول والليل إذا يغشى. الله يقسم بالليل في أحواله المختلفة، في إقباله وغشيانه وإدباره وسريانه، والليل إذا يسري، فالله يقسم به في أحواله المختلفة. وهنا يقول والليل إذا يغشى، ومتى ذلك؟ إذا غربت الشمس غشي الليل الكون وأظلم وذهب النهار. ومن آياته الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والليل إذا يغشى والنهار، يقسم بالنهار أيضا إذا تجلى، إذا بان واتضح. والليل والنهار إذا تجلى، وذلك إذا بطلوع الفجر ثم بطلوع الشمس ثم بارتفاع الشمس، يتجلى شيئا فشيئا حتى يرتفع النهار. سبحان الله الذي قدر الزمان وقدر الليل والنهار وسخر الليل والنهار، لا إله إلا الله. وهما آيتان من آيات الله، الليل والنهار آيتان من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وهما نعمتان عظيمتان. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فهما آيتان من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته ورحمته ومن نعمه العظيمة على العباد. وكثيرا ما يذكر الله بهاتين النعمتين، يذكر بهما، وجعل الليل لباسا والنهار معاشا، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر، وما أي والذي خلق الذكر والأنثى وهو الله، أو خلق الذكر والأنثى كما تقدم في قوله وما بناها وما سواها وما طحاها. وما خلق الذكر والأنثى، وقرأ بعضهم أو السلف والذكر والأنثى، فيكون أقسم بالذكر والأنثى في هذين الجنسين في الحيوان، الإنسان وغير الإنسان. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هذا هو جواب القسم وهو المقسم عليه. والله أقسم بالليل والنهار وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، يعني عملكم مختلف متباين، فأين من سعيه بالعمل الصالح وما يقرب إلى الله وما يحبه الله، ومن سعيه والعياذ بالله في مساخط الله، شتان بين هذا وذاك. كل يسعى، ولكن سعي في الخير والحق وسعي في الشر والباطل، إن سعيكم لشتى. ثم ذكر تعالى أن الناس فريقين، أن الناس فريقان، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، للطريقة اليسرى السهلة السمحة. أعطى أي أعطى ما أمر بإعطائه، واتقى ما أمر باتقائه، فالعطاء يتضمن فعل المأمورات، والتقوى تتضمن ترك المنهيات. أعطى، واتقى، وصدق بالحسنى. هي الحسنى هي لا إله إلا الله أحسن الكلمات، وقيل المراد الجنة. صدق بالحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسنيسره لليسرى، فهذا من الجزاء المعجل، من امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه كان من آثار ذلك أن يوفقه وييسره في الطريقة اليسرى ويهدى، فهو من أسبابه فذلك من أسباب هدايته وتوفيقه. وأما من بخل، وهذا هو الصنف الشقي والعياذ بالله، بخل فلم يؤد ما أمر به، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى جزاء الوفاق. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فلا يوفق لطريق الحق، بل يخذل فيسلك طريق الشقاء. وطريق الشقاء هي أعسر طريق، فيها الشقاء والعناء العاجل والآجل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره، وما يغني عنه ماله إذا تولى، لا ينفعه ماله إذا نزل به الموت. وما يغني عنه ماله إذا تولى، إن علينا للهدى. فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والله تعالى. وقد قيل في معنى إن علينا للهدى، يعني علينا بيان طريق الحق والهدى، هذا هدى البيان والدلالة والإرشاد، لأن الهداية من الله نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق لقبول الحق. إن علينا للهدى، الله أوجب على نفسه أن يبين طريق الحق وطريق الباطل ليكون الناس على بينة. وهديناه النجلين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. وإن لنا للآخرة والأولى، الدنيا والآخرة كلها لله ملكه، وهو المتصرف فيها بما شاء عطاء ومنعا وهدى وإضلالا. وجزاء وإن لنا للآخرة والأولى، الآخرة هي الدار الآخرة والأولى هي دار الدنيا، أما دار الدنيا فهي دار العمل والاختبار والابتلاء، وأما الدار الآخرة فهي دار الجزاء، والله مالكهما سبحانه وتعالى. قال الله: فأنذرتكم نارا تلظى. هذا الخطاب للكفار تحذيرا لهم من الكفر بالله الذي يفضي بهم إلى النار. فأنذرتكم نارا تلظى، وهي نار جهنم التي أعدها الله للكافرين، نار تتلهب وتقذف بالشر والله يذكر النار في آيات كثيرة ويعظمها، وهي النار الكبرى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يدخلها ويعذب فيها إلا الأشقى. وهو من كفر بالله وصرف حياته في معاصي الله كما أشقاه. من كذب الله، كفر بالله وكذب رسله وكذب بآياته ونسي الآخرة، فهذا هو الشقي بل الأشقى، وسيجنبها الأتقى. كل الأتقى هو من اتقى الله بالإيمان والعمل الصالح واستقام على ذلك. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق ماله يريد تزكية نفسه، لا يريد جزاء ولا سكورا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وينفقه لا على وجه المكافأة لمن أحسن إليه، بل ينفقه في سبيل الله تقربا إليه سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. وهذا يشمل الزكاة وسائر النفقات المستحبة. يؤتي ماله ويتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنما ينفق ماله ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى الأعلى، والأعلى صفة لله تعالى، صفة للرب، وجه ربه الأعلى. قال الله: ولسوف يرضى، وهذا وعد لعبده التقي الأتقى، ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الثواب الجزيل الذي يرضيه. وقد أخبر عن أوليائه بأنهم راضون ومرضيون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الثواب الذي يشره ويرضيه ويسعد به. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم لمن يرضى. نعم محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير السورة والليل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى الآيات هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد. بالزمان، الزمان يشمل الليل والنهار. الشيخ يقول إن الله يقسم بالزمان، صحيح يقسم بالزمان، هو إنما هو مجموع الليل والنهار هو الزمان. نعم نقسم بالزمان كما أقسم بالعصر فيما سيأتي. نعم صلى الله عليه. الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم. فقال والليل إذا يغشى أن يعم الخلق بظلامه فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه ويستريح العباد من الكد والتعب. والنهار إذا تجلى للخلق استضاءوا بنوره وانتشروا في مصالحهم. وما خلق الذكر والأنثى إن كانت ما موصولة كان إقساما بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذكور والإناث. وإن كانت مصدرية كان قسما بخلقه للذكر والأنثى وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل. وقاد كل منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة وجعل كل منهما مناسبا للآخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله إن سعيكم لشتى هذا هو المقسم عليه، أي إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرا، وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال. هل هو وجه الله الأعلى الباقي فيبقى العمل له ببقائه وينتفع به صاحبه، أم هي غاية مضمحلة ثانية فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل بإضمحلالها؟ يعني من كان عمله صالحا لوجه الله كان حقيقا بالبقاء والدوام وحسن الأثر، لأنه متعلق بوجه الله الباقي. وإن كان لأغراض من أغراض الدنيا فمآله إلى الذهاب والإضمحلال، فما هو شأن الغاية التي قصد بها؟ فلكة الحسنة. نعم صلى الله عليه. وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله بهذا الوصف. ولهذا فضل الله العاملين ووصف أعمالهم فقال: فأما من أعطى، أي ما أمر به من العباد، فأما من أعطى أي ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير والعبادات البدنية كالصلاة والصوم وغيرهما